نعم يلا يا شيخ يلا بسم الله. Verse 62, you see two halves. The word durun at the end of the first half is supposed to be the first word of the second half. It's supposed to be on that side. ممكن الإخوة يعني يسمعونه من هذا ويصححونه إن شاء الله يكون هذا أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وضلت هدى للناس من كل ظلمة تلائل غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه زهري. وبعد فهذا ما رواه معدل في روضة الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسملة بل ليس مخيرا ليس طيب يعني هي ليس مخيرا مخيرا مخيرة ليس هو مخيرا مخيرا نعم لبسملة ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسملة بل للتبرك مستقري ومتصلا وسط ومن فصل قصرا ولا سكت قبل الهمز من طرق قصري وما مد للتعظيم منها ولم يجي بها وجه تكبير ولا هنة تسري وفي موضعي آلان الذكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفر وأشمن بتأمنا ويلهث فأدغما مع ركب ونخلقكم أتم ولا تزري وبران مراق ومرقدنا كذا له عوجا لا سكت في الأربع الغري وعنه سقوط المد في عين وارد وتفخيم رافرق لدى آية البحر وآتى لنمل فاحذف الياء واقفا كذا الألف فاحذف من سلاسل بالدهر وبالسين لا بالصادق الأمهم المصي طيرون وبالوجهين في فرده النكر وفي يبسط الأولى وفي الخلق بسطة وياسين نون ضعف روم كذا أجري ولكن مع الإظهار صاد مسيطر وفي بسطة سين كذا يبسط البكر سوقته وفي بسطة على أساس زادكم الخلق بسطة لا يا نعم وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد وبالعكس عن زرع عن الفيل وارد وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمري عن زرعان والكل عن عمري نعم وأهدي صلاتي في الختام مسلما على خاتم الرسل الهداة إلى البر وآل وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر.